أخبر الله. هذه البشارة بنقولها أخواننا. قبل أيام قلائل جرى تبادل وفكاك بين أهل الشام وبين الإسرائيليين أو اليهود أو الصهاينة والدولة العربية، حقيقة هم مش الإسرائيليين. فجرى التبادل، فبدي أبشركم هذا الذي جرى يشبه حالا سيكون يوم الدين إن شاء الله. هذا الحال كما صح عن رسول الله بسند صحيح، اسمعوا مني، هذا السند صحيح، رواه رجل من علماء الحديث اللي هو الإمام مسلم النيسابوري رحمه الله في كتابه المسند اللي بتعرفوه صحيح مسلم. فبيقول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان يوم القيامة أتى الله لكل مسلم أو لكل مسلم بيهودي أو نصراني وقال له خذه هذا فكاكك من النار. يعني فينا مش مسلمين أعمالهم مش راح تعينه أن ينجو أو أن يدخل الجنة إذا ثقل ميزانه، فبيكون الأصل الآن يلقى في النار، فيترحمه الله ويعطيه يهوديا أو نصرانيا ويقول له هذا إيه فكاكك من النار، تبادل يعني منحط هذا في النار ومنحطك في الجنة. واضح أخوان؟ هذا الحديث بسند صحيح عن رسول الله البشير، شو رأيكم فيه؟ تحبون الحديث؟ تحبون رسول الله؟ اسمعوا أعيده. الحديث بيقول انه يوم القيامة يأتي الله لبعض المسلمين بيهود او نصارى، في مسلمين اعمالهم قليلة الخير فلا تبلغهم الجنة، فيأتيهم الله بفداء يفديهم به من النار. هذا الفداء بيكون يا يهودي يا نصراني، يعني الله بيقول للمسلم خذ هذا اليهودي وهذا النصراني يدخل النار بدلا عنك، ادخل انت الجنة، اورث مكانه في الجنة. هذا الحديث صحيح. في عندنا دكاترة شريعة هالايام طالعين موضة جديدة يستكبرون على رسول الله ويرون انفسهم خيرا من رسول الله، فقالوا هذا الحديث وان كان سنده صحيح فهو مرفوض. شو رايكم؟ هذول بتعتبروهم منكم؟ انا بقول لك لولا ان فيهم عرقا من اليهود او النصارى ما انكروا الحديث. ولليش الان خايف انه هذا الحديث صحيح؟ لانه خايف على تالي اهله الظاهر. فهل بقول لك بالعقل، هو رفض الحديث بالعقل. فايها الوضعاء اذا وجدت انه احاديث النبي الصحيحة ترد بالعقل فماذا نفعل بكل فقهكم بالعقل؟ اللي بخالف النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعدما تبين كلامه فهو فاجر زنديق اقرب الى اليهود والنصارى. فنقول بحمد الله ليدعوا لنا نبينا الامي ويدعوا للاميين نبيهم الامي، وليموتوا ان شاءوا يهودا او نصارى وليخلوا بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. الثاني شائع بتعرفوا في البلد هلا طالع، هذا بيتكلم لي عنهم الثاني وهذاك بيتكلم لي عنهم، وهم مثلهم يا شيخ، هم مثلهم ينكرون السنة بس كل واحد بطريق. يعني هذا طالع موضة اسمها انكار السنة، انه فيما يسمى في مصر بيسمى حالهم القرآنيين، وقلنا لكم يعني سجلنا عنهم، او يسمون انفسهم اهل القرآن كاسمنا الصالح بحمد الله. واحنا لما سمينا اهل القرآن تيمنا بكلام مين؟ محمد. النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هم البعد سموا هذا الاسم نحلة كاذبة بغير حق فتشابهت الاسماء، وهؤلاء لا يؤمنون بالسنة، قال من باب انه نخشى ان نكذب على رسول المتحدث بحديث. شوف هالباب اللي تلبس عليه. هذا وجه من انكار السنة. الوجه الثاني كالذي حدثتكم عنه اللي بقوله بالعقل. الوجه الثالث في مشيخات في هذا البلد وبيجيهم يوم ان شاء الله وبتكشف ملفاتهم للناس. هذا اذا رأى ان كلام النبي يخالف رأيه وفتوى اخفى الحديث وقدم فتوى. هذول عندنا عليهم ملفات مسجلة بعد سجلات السماء. والله الذي خلق محمدا وخلق سمعي وبصري انني رأيتها بام عيني. صح يا شيخ؟ رأيت يا شيخ؟ رأيت يا شيخ؟ رأيتهم؟ مين كمان رأى؟ بدون ما احد من اللي كانوا معي رأي. شايف؟ الحديث صحيح صريح. حديثين. فرذل الحديث وراء ظهره وقدم فكهه المخالف للحديث. لسه ما قال للناس ان النبي بيقول هيك والظاهر انه قصد النبي هيك ولا جاب سيرته للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بعينه يتهم اهل القرآن نحن اننا لا نؤمن بالنبي. فكما قال الله تبارك اسمه العظيم في سورة النساء: ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. يعني اللي بيعمل شيء من الفجر والضلال ويتهم غيره انه هو الذي يفعل فقد احتمل اثما وبهتانا مبينا. هذولا مستوفي. فالرابعة واحد من المشيخات متوفى هو الان عند سيده العظيم. فرأى حديثا ان النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم اتاه رجل فقال للرسول: اين ابي؟ هذا الرجل والرجل اسلم وابوه مشرك. فقال للنبي: اين ابي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في النار، هو مات مشركا. فتولى الرجل وفي وجهه الحزن. فلما رأى النبي ما في وجهه دعاه قال: تعال ان ابي واباك في النار. يعني الموضوع مش انساب، اعمال. ابوك كان مشركا وابي كان مشركا، فان ابي واباك في النار. هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم. فجاء هذا الشيخ اللي مخه معفن وقال فيهم فهم انه لا بنفع. شو ذنبه؟ شو ذنبه هذا؟ ما بشر. شو ذنبه؟ بالتالي الحديث مرفوض. هاي بتعرف لسه لو وقفت لهون فقال هذا الحديث مرفوض. اقول لك لو قال مرفوض هذا نص جهنم. اسمعوا شو قال. فيسأله رجل مرة بكل هذا الحديث ما تقول فيه ايها الشويخ؟ طبعا هو شيخ كبير بس احنا ما في عندنا شيخ ينكر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال اسمعوا الفاجر ماذا قال. قال: هذا الحديث حطه تحت رجليك. الحديث ده ما هو اصل الشيخ ده مصري وبيتكلم مصري. فقال له حط الحديث ده تحت رجليك، الحديث ده لا يوافق القرآن. الله، هو انت اللي فاهم القرآن كله؟ هو حدا يعني قال لك انه انت ما شاء الله علمت علم القرآن فما وجدت خلافه فابطله؟ يعني تالله انني ادين الله. انه اذا هذا الرجل يعلم عشر القرآن فهو بألف خير. فقال شوف على الحديث حطه. سمعتوا؟ هذا الشويخ هو شيخ لكثير من الاشياخ في البلد. هذول الاشياخ يكتمون فضائحه وفجره. ففي موضع اخوانا فاسمعوا، اياكم انو تشوفوا فتوى فتظنوا ان الفتوى عن رسول الله. اياب اول ما تقرأوا فتوى الاصل الشك. الحقيقة في هذا الزمن الاصل في كل فتوى تخالف ظاهر الدين انها مشكوكة الامر. فانظر فيه. قلنا لكم يا اخوان يعني قبل فترة عرض مسكن في مشكلة عن رضاعة، وهذه كانت يسيرة لكم اياها صراحة. كان في مشكلة في قضية الرضاعة انه فتى عقد عقد نكاح على فتاة. عقد النكاح وما يسمى كتب الكتاب يعني كأنه زوج. وتبين أن أم الزوج أرضعت الزوجة رضعة واحدة. فسألوا هذا فسألوا وش قال النبي عليه الصلاة والسلام انه اتخذ الناس رؤوسا جهالا. قالوا له ايش فلان ايش حكم الله فيها. قالوا لهم على الخبير وقعتم وصلتم. هذه حكم الفسخ. ليش؟ قال لان الله يقول واخواتكم من الرضاعة. طيب والنبي بيقول هو البنت رضعانا رضعة واحدة. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. والحديث الصحيح عن عائشة ان النبي مات وما يحرم من الرضعات خمس. اتفقنا. وهذا ما قال به انا ما بحب هذا الكلام ولكن لانه هذول هيك بيفهموا. الشافعي واحمد ابن حنبل بيقولوا خمس رضعات. فأورجيك كيف الخيانة في دين الله. فما قرب لا على الشافعي وعلى احمد. اذا الشافعي واحمد بينفعوا هاي يبين لك اياهم. اذا ما بينفعوا اليوم بخفيهم. قال ما ضروا اذا الشافعي واحمد ما هو يعني عالم ما شاء الله. وهم علماء يعني لا تصف المدرسة الدينية. انما اللي صار يا اخوانك انك تقرأ الفتوى كلها فلا تجد حديث رسول الله ابدا. مش قال لا تحرم الرضع ولا الرضعتان. فقال ذلك المدعو انه قال فلان وقال فلان وقال فلان وابى ان يأتي بقول رسول الله. فهمتم؟ اذا هذا مش انكار السنة وخيانة الدين وتحريف الكتاب شو بيكون يا اخوانا؟ ها؟ مش هذا اللي صار في بني اسرائيل؟ طيب. الحدود. وفي قصة مثلها يا اخوانا طلق الرجل من امرأته وعندهما ولد. وخالف الله ورسوله بهواه. عندي اخ محامي قال رافعت عن قضية مثل هذه رضعة واحدة. فاتيتهم بالادلة واتيتهم شو قال فلان وان النبي قال كذا والنبي قال كذا. فابى القاضي قال بل مذهب ابي حنيفة ومذهب ابي حنيفة قانون. شيخ يا شيخ شاهد. وانكروا كلام محمد عليه الصلاة والسلام وكلام محمد وحي من عند العرش. فانكروا على الله قضاءه وحكمه وتابعوا بالعصيان والخلاف للكتاب والنبوة. لا حول ولا قوة. هم نفسهم الشلة تعون العقائد والمعجزات والصفات والخلاريف. اللهم ربنا العظيم عجل لنا بعيسى ابن مريم. اللهم ربنا العظيم العلي العظيم القدير الكبير العزيز المجيد عجل لنا بعيسى ابن مريم يخرجنا من الظلمات الى النور ويهلك الظالمين والمنافقين ومن بدل من الاحبار والرهبان والعصاة والمستكبرين اله الاولين والاخرين. امين. لما اخواننا اذا لنا رسالة نقول من الان هيئوا انفسكم لرجل لن ينظر في الكتب. تعرفوا عيسى ابن مريم. يعني اللي حامل كتب بغلب حاله بضيع وقت. اللي بده يقول لعيسى ابن مريم قال فلان وقال فلان هو من الان جاهل جهالة مركبة. عيسى ابن مريم كلمة الله. شو بدك تقري يا شيخ؟ شو بدك تقول قال ابو فلان وقال ابو فلان؟ بالتالي يا اخوانا هيئوا انفسكم لروح الله يتلو عليكم القرآن كما تلاه رسول الله. ويعلمكم سنة رسول الله كما مات عنها رسول الله. فمن الان تطهروا وابرأوا امام الله من الخلافات والتمذهب والأحزاب وعبادة الأوثان والأنصاب والأصنام. طبعا احنا المسلمين نفكر انه برانا، احنا شرحناها انه ما شاء الله، انتم تعرفون ان ابراهيم كان يستجير بالله من عبادة الأصنام، فما تقولوا لا احنا الحمد لله احنا شرحناه. اذا ابونا ابراهيم كان يستجير بالله من عبادة الأصنام فهذا يعني ان الأصنام امر كبير. تنين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. يبقى اللات والعزة ما انهدمت ولو انهدم حجرها، ما هي عزة، ولا فكرك لما وقفوا على المنابر وظل يقول عقيدة هيك تضخمين العقيدة، وليش هذا الشيخ مش هذه هي العزة بالإذن؟ طيب الحمد لله رب العالمين، اللهم إنا نحمدك على هذا البيت وعلى هذه النعمة البالغة، ونحمدك على القرآن، ونحمدك على محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى أبينا إبراهيم، وعلى النبيين وعلى المرسلين. اللهم ربنا لا تجعلنا ممن غره قوله ودينه، بل اجعلنا ممن ربطت على قلبه وأثبت له دينه وملته وإيمانه. اللهم ربنا تولنا وكلنا وليا في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا اهد أقوالنا واهد أعمالنا وأفعالنا. اللهم ربنا إننا نبرأ إليك من كل قول لا ترضاه ومن كل قول لا تحبه ولا يعجبك. إلهنا العظيم وسيدنا ومولانا القول قولك والأمر أمرك والقضاء قضاءك، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. اللهم إني أشهد عن نفسي وعمن يسمعنا أننا بعظامنا ولحمنا ودمائنا وإشعارنا نحبك ونجلك ونكبرك ونعزك، ما أعظمك وما أقدرك وما أجلك وما أعلاك. إلهنا العظيم سيدنا الكبير في السماوات والأرض، رب العرش العظيم ورب العرش المجيد ورب العرش الكريم، لا ينتهي أمره ولا ينتهي قوله ولا ينقضي كلامه ولا تنتهي آياته. السيد العظيم إله الأولين والآخرين، ربنا اربط على قلوبنا واربط على ألسنتنا بالحق والنور المبين. اللهم ربنا لا تجعلنا ممن افتتنوا وممن فتنوا، اللهم اخبضنا قبل أن تفتننا، فإذا فتنتنا فثبتنا ربنا وسيدنا وإلهنا الرحيم الودود الرؤوف الغفور. تجاوز عن سيئاتنا وعن ذنوبنا وعما تعلم وعما لا نعلم. اللهم اجعل علانيتنا كسريرتنا وسريرتنا كعلانيتنا. اللهم اجعلنا عندك من المرتضين، واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم ربنا نسألك بالعزيمة أن تجعلنا ممن يلقون عيسى ابن مريم فيثبتون معه ويقاتلون معه وينصرونه وينصرون كتابك وسنة نبيك وينصرون روحك وكلمتك عيسى ابن مريم، فنكون ممن كتبت لهم في السجلات العليا في عليين انهم عندك من المقربين. اجعلنا ربنا منهم، وان لم تبلغ بنا اعمالنا بلغنا برحمتك. اللهم ربنا ان لم تبلغنا اعمالنا بلغنا برحمتك وسعتك. الهنا وربنا ومولانا العظيم، شهدنا بما سمعت، شهدنا بما علمت، ربنا خاضعين أذلة ساجدين لرب خضعت له السماوات والأرض والظلال وكل شيء بالغدو والآصال، وهو الواحد القهار إله جبريل وميكائيل وإسرافيل وأبينا إبراهيم وابنه الصالح محمد والعبد الصالح عيسى بن مريم